بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة العنكبوت. وتكلمنا في المرة السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال عرض هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة العنكبوت. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة. أيضا من هذه الدروس: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الصلاح ليس معناه في إتمام الإنسان للشعائر التعبدية ثم الوقوف عند هذا الحد، ولكن تفعيل الحياة، تفعيل الحياة وكل جوانب حياة المسلم يفعلها من خلال الإرشادات والتوجيهات التي تستفاد من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بإنسان صالح من أقام الليل وصام النهار ثم كان منه الغش في المعاملات، ليس هذا بإنسان صالح من أقام الصلاة وأيضا تصدق بأمواله ولكن يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة. فحياة المسلم لابد أن تكون كلها مضبوطة ومنضبطة من خلال إرشادات وتعليمات القرآن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يبقى السبيل أن تكون من أهل الصلاح هو بهذه المقومات: الإيمان والعمل الصالح، إيمان صحيح وعمل أيضا ملازم لهذا الإيمان. يبقى ولذلك أيضا بينا قبل ذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يبقى الصلاح يبقى معناه أن أفعل حياتي بأكملها بناء على التوجيهات والإرشادات التي تستفاد من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا من الممكن الإنسان يجتهد في فعل الطاعات من صلاة ومن صيام ومن استغفار من قراءة القرآن من صدقات، ولكن الجانب الآخر لحياتي هنجد أنه هو مخالف تماما لأوامر رب سبحانه وتعالى. يبقى كما بنعبد رب سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة، أيضا أعبد ربي سبحانه وتعالى ألا أطعم إلا من حلال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى بيفعلوا القرآن في واقع حياتهم، نفعل. وإلا يعني كما هو معلوم أن صورة العبادات أو العبادة صورة لها صورة مقيدة في أذهاننا. إن تكلمنا عن العبادة فحنجد أنه لا يرد إلى الأذهان إلا الكلام عن الصلاة، عن الصيام، عن الحج، عن الصدقة، عن الاستغفار، عن قراءة القرآن، عن التسبيح، عن الذكر والتهليل، يبقى يقف عند هذا الحد. لكن العبادة دي شاملة لكل جوانب حياتي. يبقى أنا عبد لله سبحانه وتعالى عندما أطعم، أنا عبد لله سبحانه وتعالى عند شرابي، أنا عبد لله سبحانه وتعالى عند نومي، أنا عبد لله سبحانه وتعالى عند استيقاظي، أنا عبد لله سبحانه وتعالى عند دخول الخلاء وعند خروج من الخلاء. أنا عبد لله سبحانه وتعالى عندما أعامل الزوجة، عندما أعامل الأولاد، عندما أعامل أيضا الناس سواء كان منهم من كان مسلما أو كان على غير الإسلام، يبقى أنا عبد لله سبحانه وتعالى أفعل ما أمرني به رب سبحانه. وأن العبودية دي يبقى شعار هذه العبودية تمثل في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا من هذه الدروس المستفادة: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وإن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. يبقى لما نيجي نعود كده إلى بداية الصورة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى في فتن هنتعرض، ونبلوهم بالحسنات والسيئات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الإنسان بيبتلى بالسراء والضراء، كل دي فتن، يعني كل دي فتن يختبر الإنسان من خلالها، يختبر الإنسان من خلالها. في حال الرخاء يبقى ينطق الإنسان ويقول آمنا بالله ورسوله وأطعنا، يبقى نجد الكل يقول ذلك الأمر. لكن يا ترى إيه اللي حيميز الصادق من الكاذب؟ إيه اللي حيميز المؤمن من المنافق؟ يبقى إيه اللي حيميز الخبيث عن الطيب؟ لابد من الابتلاء والفتن. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يبقى دايما كده الاهتمام بداخل الإنسان، الاهتمام بداخلتك. قلنا لأن ربي سبحانه وتعالى يطلع على ما في نفوسنا وينظر إلى ما في قلوبنا، إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. فيبقى الإيمان إن استقر في القلب وإن تعرض الإنسان إلى فتنة ازداد إيمان هذا العبد. يبقى كل فتنة يتعرض لها المؤمن وبالتالي يزداد بها إيمان المؤمن. ذلك قرأنا في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى هنجد ان هو يزداد بها المؤمن إيمانا، لا يخرج المؤمن الفتنة إلا وقد ازداد إيمان ذلك المؤمن. يبقى الفتنة دي بتميز بين الصالح والطالح، بين المؤمن وبين غيره. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وإلا في حال الرخاء الكل يقول آمنا بالله، لكن يا ترى هل ده إيمان فعلا استقر في النفس ولا لا؟ يبقى لابد من الاختبار. كما بينا الكل قرأ والكل ذكر الدرس، لكن يا ترى المعلومة استقرت في النفس ولا لا؟ يبقى احنا بنحتاج عند ذلك الى اختبار لإخراج ما عندك من هذه العلوم، يختبر ما عندنا من العلم. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من هذه الدروس: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، يبقى ده بعض الناس مش كلهم. ومن الناس، يبقى ده جانب جزء من الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لكن حداك الطائفة تزداد إيمانا على إيمانهم بما تعرضت له من الفتن، وأن الله سبحانه وتعالى ثبت هؤلاء لما تعرضوا الأمثال هذه الفتن. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. يبقى بالمحن والابتلاء، يبقى بالمحن والابتلاءات أيضا يخرج ما كان كامنا في النفوس. يبقى الإيمان ده كامن في النفس، إيه اللي يخرجه؟ يبقى الفتن والابتلاءات والامتحانات التي تعرض لها الإنسان. يبقى الابتلاءات والفتن التي تعرض الإنسان هي المخرجة لما كان في بطنه. وإلا محل الإيمان ده في القلب، وإحنا لا نرى ليس لنا سبيل نطلع على ما في قلب الإنسان، لكن يا ترى إيه اللي يخرج ما في قلب الإنسان، ما في بطنه، ما في صدره؟ يبقى الابتلاء والامتحان. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أيضا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ويسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يبقى احذر هؤلاء، وده تحذير حذر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. لذلك كما قال ربنا سبحانه: ولا تتبع هوى الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. كذلك أيضا من هذه الدروس: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما من أمة إلا وخلى فيها نذير. ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، لم يرسل إلى الأرض رسولا واحدا، ولكن أرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل إلى أممهم يدعونهم إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولكن حنجد أن هم وما أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى إلا بذنوبهم إلا وبظلمهم لأنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكنهم عتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى فكفروا بالله وكذبوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به نوح عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أمهل هؤلاء القوم. ومن قصر نوح عليه السلام في دعوة قومه في هذه الفترة الزمنية الطويلة، ما قصر نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتذكيرهم بآيات ربه سبحانه وتعالى وتخويف القوم بعذاب ربه سبحانه وتعالى، لكنهم تمادوا في ذلك وعتوا عن أمر ربهم فأخذهم الطوفان هم ظالمون. يبقى لما فكلا أخذنا بذنبه، يبقى لما كتب الله عز وجل عليهم الغرق يبقى ده كان بسبب ما ارتكبوه من مخالفات وبسبب ما ارتكبوه من ذنوب أثام ومعاصي وبسبب كفر هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يبقى نجى ربنا سبحانه وتعالى نوحا والذين آمنوا بعد برحمة من الله تبارك وتعالى وجعلناها آية للعالمين. يبقى محتاجة إلى النظر، محتاجة إلى التأمل، إلى أيضا إعادة تطبيق النظر في هذه القصة حتى نقف على الدرس المستفاد من خلال هذه القصة، وأن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لا يقصر في دعوة الخلق دين ربه سبحانه وتعالى كنتيجة أنهم لم يقبلوا منه ذلك الحق أو ردوا عليه بسفاهة وجهالة، لكن هذا ليس بمبرر لكي تنقطع عن العمل. واعبد ربك حتى أتيك اليقين. يبقى أنا أدعو إلى متى؟ واعبد ربك حتى أتيك اليقين. يبقى أنا أقوم بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى دي عبودية الله عز وجل، وبالتالي ليس هناك مبرر للانقطاع. يبقى لا تنقطع عن الدعوة كنتيجة لعدم استجابة الناس. يعني لو لم يستجب الناس يبقى يزداد إصرارك في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، ولا تجعل عدم استجابة الناس دافع لكي تنقطع عن ذلك العمل أو هذه العبادة وهذه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه المثل نوح عليه السلام أول رسول أصار ربنا سبحانه وتعالى يقول، لما احنا نقرأ في كما قرأنا قبل ذلك في سورة هود في قصة نوح عليه السلام، ونقرأ سورة نوح عليه السلام انظر إلى يعني مقابلة القوم لدعوة نوح عليه السلام وإزاي كانوا يقابلونه بالسفاهة والجهالة والاستهزاء والانتقاص من شأن نوح عليه السلام، وكيف كانوا يجادلون نوح عليه السلام، وعلى ذلك لم يثنيه ذلك أبدا عن الدعوة لدين الله عز وجل مع طول الفترة التي كان يدعو فيها قومه إلى توحيد الله عز وجل. هم أساسا قبلوا بكل نوع من أنواع السفهات بالألفاظ وبالإشارات وبالأفعال، وما آمن معه إلا قليل. يعني حتى نقوله طب ثمرت هذه الدعوة، ثمرت انتصر المنهج، لأن ذلك لم يثني عن الدعوة لدين الله عز وجل. دائما إحنا يعني نبي انتصار المنهج أنك أنت تظل على التوحيد لغاية الموت، حتى لو قتل، حتى لو قتل هذا الإنسان، طالما قتل وكان رافعا راية التوحيد يبقى انتصر المنهج. لأن هؤلاء يعني نوع من أنواع الصد عن سبيل الله أنه لم يستجب إليك أحد، فمن الممكن الواحد ياخذ القرار كده خلاص بقى، يعني هؤلاء لا يستحقون ان ادعوهم مره ثانيه الى توحيد الله. لا، يبقى ده مفهوم خطا. ما تخليش تصرفات الناس هو القرار الذي تاخذه، يبقى انت اخذت قرار بناء على ما فرضوه عليك من معاملات. لا، لكن انت لا تقابل السفيه بسفاهه ولا الجاهل بجهالته، ولكن استعلاء الايمان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت صائما وجهل عليك إنسان فعلى ذلك لا ترد الجهالة بجهالة ولا السفاهة بسفاهة، ولكن إني صائم إني صائم. استعلاء الإيمان، تستعلي بهذه الطاعات على أمثال هذه الأمور التي صدرت من الجاهلين. أيضا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يبقى تحديد للمهمة، يبقى لما أقوم بمهمة معينة يبقى نحدد هذه المهمة، وبالتالي يبقى الوصف والتفصيل يبقى واضح، هذا واضح. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يبقى دعوة الرسل ديت لإبلاغ هذا الحق إلى الناس، لكن أنا غير مسؤول عن النتائج، غير مسؤول عن استجابة هؤلاء القوم. الهدى لا يدخل إلى قلوب هؤلاء إلا بإذن ربي سبحانه وتعالى. ليس لنا سيطرة على القلوب، ليس لنا سيطرة، لكن كل ما نملك هو أن أرفع صوتي بذلك الحق حتى يصل إلى مسامع الناس. فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. لو أنا عرفت أساسا حدود المهمة كده يبقى عند ذلك المطلوب إن أنا أنادي في الناس، ويعني أنادي ولا أقيم هذا النداء باستجابة أو عدم استجابة، لكن أظل أنادي إلى متى؟ وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى صورة محددة وصورة واضحة، يبقى الرؤية تكون واضحة. والنبي ليس معه أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصر في دعوة الناس لدين ربهم سبحانه وتعالى. وعدم استجابة الناس لم تدفعه أن ينقطع عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، فظل يدعو يبقى حتى قبض. وبالتالي يأتي يوم القيامة بمفرده، والنبي ليس معه أحد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ظل يدعو الناس وبغض النظر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يوضح المسألة. أنا أدعو الناس وأبين المسألة وجل هذه المسألة، وأظل أدعو وظل أدعو حتى لو كان في نفس البيئة اللي رفضت قبول الدعوة ابتداء. يبقى دي بيئة رفضت الدعوة أدعو، إن كنا ننتقل إلى بيئة أخرى ندعو في كل بيئة، وبالتالي عدم استجابة الناس لا يكون دافع للانقطاع، بل هو دافع لمزيد من الجهد ومزيد أيضا من البلاغ المبين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. انظر إلى عرض المسألة، الداعي لدين الله لابد يكون عنده يعني منطق قوي، حجة عقلية قوية كده في عرض المسألة. يبقى إزاي أنا أقوم بعرض المسألة؟ ممكن يكون معايا أدلة شرعية كثيرة جدا، لكن قد يعني لا أجيد عرض هذا الأمر. يبقى لما نيجي نعرض الأمر يبقى لابد يكون عندنا قوة منطق في العرض وترتيب كده للأفكار في دعوة الخلق بأوجز العبارات، بأوجز العبارات كيف أوصل هذا المفهوم إلى الناس بأوجز العبارات. فهذا إبراهيم عليه السلام، انظر إلى دعوته، انظر إلى دعوة أيضا الأنبياء كما نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى كلام كتير لكن كان قوة المنطق وبالتالي ترتيب أيضا الكلمات وأيضا يعني اختيار أنسب الكلمات التي يوضح بها المفهوم مع أوجز العبارات. قال إبراهيم عليه السلام إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. دايما كده التذكرة ان احنا المآل يعني في النهاية هنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، التذكير الدائم. لو انا اساسا ارى يعني هذا الامر فعلا وارى المشهد ده هنجد ان ده يعني اكبر العوامل لعلاج اي تقصير بيقع فيه العبد او اي مخالفة بيقع فيها العبد. المخالفة كل ما انا اشوف كده ان انا المشهد ده ما يغيبش عني اليه ترجعون، انا في النهاية حقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، في النهاية هنعرض على ربي سبحانه وتعالى، في النهاية ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني هيبقى موقف يعني صعب. فانا لا يغيب عني المشهد ده، فبالتالي لو تلعبت بك الدنيا مش هتتلعب وانت مستحضر هذا المشهد، تستحضر هذا المشهد مش هتقصر، يعني لا تلعب بك الشيطان ولا تلعب بك الهوى، هنا لانك انت معك مشهد، هذا المشهد انت تجاهد به النفس وتجاهد به ايضا الهوى وتجاهد به ذلك الشيطان. ايضا من هذه الدروس المستفادة سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. بقضية البعث دي بينا أنها من أهم القضايا التي لابد أن أؤكد على نفسي من بثها بصورة صحيحة ومن غرسها غرسا صحيحا في قلبي، قضية أنا حنبعث من بعد الموت، فمش غاية الإنسان الحياة، مش غايتنا هي الحياة، لا غايتنا الآخرة. والحياة دي يبقى مرحلة، الدنيا دي عبارة عن مرحلة، يترتب على الدنيا النتائج المترتبة بقى على مرحلة الدنيا إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار، يبقى دي كلها نتائج مترتبة على تفعيل الإنسان لحياته في الدنيا. إما أن أنا فعلت الحياة يبقى بصورة صحيحة بناء على ما يوافق الشرع ويرضي الرب سبحانه وتعالى، أو تكون الثانية النتيجة بقى، يبقى اللي فعل حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى النتيجة يبقى أنه يساق إلى الجنة، وإن فعل حياته على غير ما أراد الرب سبحانه وتعالى يبقى النتيجة عند ذلك حنجد أنه يساق إلى النار والعياذ بالله. قل سيروا أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. كذلك من هذه الدروس يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. كل بمشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله عز وجل نافذة. ده بيجعل العبد يلجأ دوما إلى رب سبحانه وتعالى ولا يغفل عن لجوء إلى الله عز وجل، ويعلم أن مقاليد الأمور وتصاريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وبالتالي يطلب هذا الهدى من رب سبحانه وتعالى، يطلب من رب أن يجنبه مضلات الفتن. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هدى فلان بمشيئته وإرادته، وضل فلان مشيئته وإرادته. مشيئة الله عز وجل نافذة، هدى وضلال بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله من فضله. كذلك أيضا من هذه الدروس: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. دايما كده غياب العقوبة أو تأجيل وتأخير العقوبة على الإنسان قد تدفع أن يتمادى في البغي والطغيان. قد تدفعه، لا ده أنت ما تغترش بحلم ربك سبحانه وتعالى عليك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سترك في الأولى، سترك في الثانية، ده مش دافع لكي تتمادى، بل ده دافع لكي تستحي من ربك سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل العقوبة الفورية عليك وأنت ترتكب المخالفة أو عندما كنت مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه من رحمات الله ومن حلم الله عز وجل عليك. متقبلش الحلم ده، لا تقابل حلم ربك سبحانه وتعالى بمزيد من المخالفة أو مزيد من تقصير في الطاعات. أنت لم تفهم بعد الرسالة، أنت لم تفهم بعد الرسالة. يبقى الرسالة أن الله تعالى أمهلك لكي تتوب. يبقى لماذا أمهلني ربي؟ يبقى أمهلني لكي أتوب حتى لا يقضى علي وأنا على هذه المخالفة أو عند تقصيري في طاعة الله فأعذب بذلك. فهذا من رحمات الله عز وجل. حلم ربي سبحانه وتعالى كيف أقابله؟ يبقى أقابله أن أستحي من ربي سبحانه، أقابله أن أنا لابد من تفعيل حياتي لما يوافق ما ورد في كتاب ربي سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تجد رجل كده يتمادى في المعصية وتراه فرحا فخورا كده لأنه قد نال هذه المخالفة، احذر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يبقى ما تبصش كده، تنظرش لأهل الدنيا تظن أنهم بيتمتعوا، تقول أهل الدنيا دولت يعني فعلا تمتعوا بالدنيا. أقول لك لا، أي متاع، انظر بقى للعقيبة كده، تبعات هذا الأمر لما حيسحب على وجه في النار، فين المتاع ده؟ فين المتاع وفين السعادة اللي انت كنت ترى عليها، كنت ترى عليه ذلك الرجل؟ هي سعادة كنت ترى عليه هذا الرجل؟ انت ده ظنك، هو مش سعادة، ده في وهم كان، يعني كان وهم. أي سعادة؟ السعادة اللي هي يبقى تكون في نهايتها سعادة، أما دي السعادة اللحظية هذه ليس بسعادة، ترى ما يعقبها العذاب. فعلى ذلك لا تغتر بحلم الله عز وجل عليه. وكذلك أيضا إياك أن تهمل إمهال الرب سبحانه وتعالى لك. الله تعالى أمهلك لكي تتوب. افهم الرسالة، والرسالة واضحة. يبقى لماذا أمهلني ربي سبحانه؟ لماذا لم يأخذني حال المخالفة؟ لماذا لم يأخذني حال التقصير؟ يعطيني الفرصة حتى أتوب. فلا تقترب بحلم ربك فتتجرأ على فعل المعصية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. افتكر دائما كده، وما ربك بغافل عما تعملون. ولكن هو يعطينا الفرصة والمهلة حتى نتوب وننيب إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الدروس: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي. هم ملهمش الرغبة في الآخرة، وبالتالي هم على ذلك لم يكن لهم الرغبة في رحمات الله عز وجل لأنهم لا يؤمنون بالبعث. وقالوا لي حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وممكن الإنسان ما يقولش الكلام ده بلسانه، لكن بلسان الحال لسان حاله هو عايش للدنيا، يقول أن فلانا عايش للدنيا، يعني وكأن أمر الآخرة لم يرد على ذهنه أو على قلبه. ده من السلوكيات أفعاله، إحنا بتقول كده. يبقى وقالوا دول قاله، وقالوا هي إلا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. طب ممكن أساسا ده لسان المقال، لكن بلسان الحال، يعني بلسان الحال، يعني الذي والذين يصدقون بيوم الدين فعلوا حياتهم بقى كده، فعلوا أنا أصدق بيوم الدين فده اللي منعني من الغيبة، أصدق بيوم الدين فده اللي منعني من الغش، وأصدق بيوم الدين فده اللي منعني من الظلم، أصدق بيوم الدين فده اللي منعني من ارتكاب المعصية، أصدق بيوم الدين فده اللي منعني من التقصير في الطاعة. أي التصديق بيوم الدين أدي مظهره، لكن هو مقصر في طاعة الله، وكذلك أيضا غافل عن طاعة ربي، أيضا يرتكب يعني كل الملذات والشهوات دون النظر إلى عواقب الأمور، تراه أيضا في مجالس الغيبة، تراه أيضا يغش في المعاملات، يأكل بالربا أو بالعقود الباطلة لغير ذلك. يبقى فين التصديق بيوم الدين؟ يبقى لسان الحال يقول أن هذا لم يصدق بيوم الدين، لأنه لو كان مصدقا بيوم الدين لا انتظمت واستقامت سلوكيات هذا الإنسان. فلذلك الذين كفروا آيات الله ولقائه هم لا يؤمنون بالبعث، أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، وقالوا هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. فعايز تصرفهم إزاي لما واحد يقول إن ما فيش آخرة؟ طب يتصرف الدنيا إزاي؟ يبقى لن يفرق بين حلال وحرام، ولا حق ولا باطل. هيفرق ليه؟ أنت بتفرق بين الحلال والحرام لأنك أنت هتحاسب وتعاقب بناء على هذا الأمر. هو ما في عندوش بقى حلال وحرام، يعني ما عندوش حلال وحرام، لكن كله بالنسبة لطلاب الدنيا هيبقى مباح، وبالتالي يبحث دوما عن شهواتي وملذاتي. طب نقول ده حرام، حلال وحرام ده لطالب الآخرة، أما طالب الدنيا ولم يطلب الآخرة ولم يرغب فيها، أو من كان لم يؤمن بالبعث بعد الموت، يبقى لا تفريق بين الحلال والحرام. يبقى نكاح نقول نكاح المحرمات من النساء يبقى كغيرها من النساء، هذه امرأة، يبقى ينظر النساء أنها امرأة بغض النظر هذه محرمات ولا اسم محرمات. يبقى الكلام ده هو يعني للراغب الآخرة، يعلم أنه سيعاق ويحاسب على ذلك، لكن ده مش هيحاسب. يبقى يفرق ما بينها إزاي؟ ليه هيمتنع عن أي لذة يراها أو أي شهوة أو أي رغبة يجدها في نفسه؟ إيه المانع اللي بيمنعك أنت عن سلوك الحرام؟ اللي بيمنعك رؤية الآخرة، فهو لا يرى الآخرة ولا يؤمن بالبعث، على ذلك لا يفرق بين الحلال والحرام، بين المحظور وبين المباح. الذين كفروا بآيات الله ولقاء أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.